بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: وهو 15 جملة يرتلها على علو، متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا أصبعيه في أذنيه، غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدها في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: وهو 15 جملة، وهو يعني الأذان، 15 جملة أي أن عدد جمل الأذان 15، وهو الأذان المعروف عندنا التكبير 4 مرات، ثم الشهادة التوحيد 2 مرات، محمد رسول الله 2، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، تكبير 2، ثم ختام بلا إله إلا الله 15 مرة. وهذا هو الأذان الذي استمر عليه عمل المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، من أذان بلال رضي الله عنه، وهو الذي رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام. وذلك أنهم كانوا قبل الهجرة ما كانوا يؤذنون، وإنما كانوا يتحينون الوقت. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك، ثم تشاوروا في طريقة يعلنون بها دخول الوقت، فقال بعضهم: اجعلوا ناقوسا، فكرهوا ذلك لأنه للنصارى، وقال بعضهم: اتخذوا بوقا، فكرهوا ذلك لأنه لليهود، وقال بعضهم: لنور نارا، يرون نارا، فقالوا: لا، هذه المجوس. فتفرقوا على ذلك. فبينما عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام إذ رأى رجلا معه ناقوس، فقال: يا هذا، تبيع الناقوس؟ قال: ولما؟ قال: لنعلن به الصلاة. قال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فذكر الأذان المعروف. فقال: ثم استأخر عني، يعني تأخر قليلا، ثم قال: وتقول، ثم ذكر الإقامة. يقول: فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إنها لرؤيا حق، ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك. فجعل يلقيها على بلال، وبلال يؤذن، فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه مسرعا يقول: يا رسول الله، والله لقد رأيته مثل الذي رأى. قال: فالحمد لله. فهذا هو أصل الأذان. ثم من باب الفائدة، الأذان جاء له صفتان أخريان. الأولى الترجيع، صفة الترجيع، فيؤذن، فإذا بعد التكبيرات 4 يقول بصوت منخفض يسمعه من قرب منه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعيدها: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يسمى هذا الترجيع، وقد جاء من حديث أبي محذور رضي الله عنه. إيش؟ ومحمد رسول الله 4 جمل، إذا ما رجع يعيد عليها. وسمي ترجيعا لأنه يعود على الشهادتين بعد أن يقولهما. ثم البقية مثل أذاننا. إذن هذا أذان ترجيع، كم جمل يصير؟ يصير زائد 4، 19. 19. الصفة الثالثة نفس الترجيع، لكن يقول التكبير 2 أوله، يعني بدل ما هي 4 يخليها 2. أي، يصير كم جمل أذان؟ 17. الصفة الثانية فيها الترجيع لكن يقول التكبير في أوله مرتين. وهذا من السنن، هذا من العبادات التي جاءت على صفات متعددة، وينبغي تطبيقها ما لم تحدث فتنة. الآن لو أحد أذن بالطريقة هذه قالوا إيش قوم ذا مطوع ذا، ولا يسمع عند العوام. يعني قد يقال مسجدنا أنه بس طلبة علم أكيد على صواب، لكن في غالب المساجد يستنكرون. فقيل طيب متى نطبقها؟ إذا رأينا العوام ما طبقناها، نقول لا، طبقها في غير، مثلا في البر، طلعت كشتة، رحت مثلا في استراحة ما عندها مساجد، تقيم تفعل هذا. طيب والأذى والإقامة بجينا نذكر لها صفتان. وقوله رحمه الله يرتلها على علو متطهرا مستقبل قبلة جاع إصبعين في أذنيه غير مستديد ملتفتا في الحي على إلى آخره. هذه عدة صفات. الأول أن يرتلها، ومعنى الترتيل أن يقولها مترسلا جملة جملة فلا يسرع. وفي ذلك حديث لكنه ضعيف، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، لكن من جهة المعنى من أجل أن يمد صوته فيسمع من أذن لهم. وقوله على علو يعني على ارتفاع، إما على بيت أو على منارة أو على سطح المسجد، من أجل أن ينتشر صوته إلى من حوله. ولكن الآن بعد هذه المكبرات لا حاجة إلى ذلك، وعمل الناس اليوم أنه يؤذن في وسط المسجد والمكبرات تنقل الصوت على علم متطهرا. والتطهر يشمل التطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وعلى هذا فهذه المسألة لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون متطهرا من الحدثين، وهذا أكمل ما يكون لأنها عبادة. والثاني أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر لكنه ناقض الوضوء، فهذا جائز ولا إشكال. الثالث أن يكون عليه جنابة، فهذا إن كان في المسجد فلا يجوز، لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال الله تعالى يا أهل الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، فدل على أن غير هذه الصورة منهي عنها، وهو أن يكون على جنابة. لكن لو كان يؤذن في غير المسجد هذا يمكن فيما سبق فيجوز. إذن فالأذان نفسه يجوز ولو كان على جنابة، لكن الإشكال في دخوله المسجد. وقول مستقبل القبلة يعني جاء بدنه وجهه إلى الكعبة، ودليل ذلك فعل مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يؤذنون مستقبل القبلة. وقد جاءت حديث في الكعبة، قال صلى الله عليه وسلم البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، وقال خير المجالس ما استقبلتم به القبلة. وهذا في الأمور العادية فكيف بالعبادة، لكنه لو أذن إلى غير القبلة صح يصح. وقوله جاء أصبعيه في أذنيه يعني أثناء الأذان تكون أصبعاه في أذنيه. وأيهما؟ السبابتين. وهذا قد جاء في حديث في السبابتين ضعيف في ابن ماجه، لكنه عند الترمذي وصححه وجعل وأصبعاه في أذنه أصبعاه في أذنيه. لكن تعيين السبابتين حديث ضعيف، لكنهما أنسب وأيسر للناس. والعادة أنه يستخدم السبابتين، لأن الوسطى والإبهام كبيرتان، والخنصر والبنصر فيها تكلف، فكانت الإبهام فكانت السبابة أيسر. لكنه لو أذن ولم يضع أصبعه في أذنيه فإنه يجوز، لكن خلاف الأولى ما ينبغي. وقالوا إن الحكمة في أن يجعل أصبعه في أذنيه من أجل أن الصوت يكون أقوى، مداه يكون أبعد، غير مستدير. غير مستدير يعني لا يستدير إلى أثناء الأذان، ومعنى يستدير يلف بجسمه، هذا خلاف الذي جاء. ما كان بلال ولا أبو محذورة ولا عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه، ما كان يفعلون ذلك. طيب، لكنه في الحيعلتين يقول ملتفتا في الحيعلة يمين وشمالا، يعني عند الحيعلة ويقول حي على الصلاة يلتفت يمين وشمالا. وظاهر كلام المؤلف أنه يلتفت في الحيعلة الواحدة مرتين، يعني حي على الصلاة ثم يرجع فيقول حي على الصلاة، ثم يعود فيقول حي على الفلاح، ثم يرجع فيقول حي على الفلاح. وهناك قول آخر يحتمل الحديث أنه يلتفت يمين فيقول حي على الصلاة مرتين، ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح مرتين. وكلاهما جائز ويحتمل الحديث، لكن الذي لا يحتمل الحديث هو أن يبدأ وجهه إلى القبلة ثم يلتفت ثم يعود، ثم يبدأ يلتفت ثم يعود، هذا خلاف السنة. وهكذا حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذا غلط. مع أن أكثر مؤذنين الدنيا اليوم كذا، صح، قد نقول 99% من المؤذنين يسوون كذا. كيف الصحيح؟ صحيح، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، كاملة. وقال بعض العلماء إنه في الوقت الحاضر لا يلتفت، لأنه لو التفت ضاع الأذان في الميكروفون، لكن هذا يؤدي إلى ضياع السنة هذه، ولا لا؟ ميكروفونات يقدر الواحد يعني يلتفت كذا ويخلي، صحيح، لكن فيها نوع تكلف. لكن لو كان ميكروفونين أو الآن حتى الميكروفون هو قريب من التراب يلقط الصوت، صح، يلقطه. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، موجود صحيح يضعف لكن باقي باقي، يعني سنة هذه عنه. إيه إيه نعم، سمعوا بداية الأذان في البخاري، البخاري ومسلم. يلتفت إلى الجهة الأخرى تاما، حي على الصلاة، ما التفت، هذا مال. لا، يلو عنقه، نعم، كيف غرض، نعم نعم، اسمع من كان على الجهتين، هذه علة مستنبطة، يحتمل هذا يحتمل هذا. ثم نقول لو قلنا بهذا تنسى السنة، والسنة إذا لم يعمل بها تندثر. طيب، والدليل حديث أبي جحيفة قال رأيت بلال يؤذن ويتبع فاه يمينا وشمالا. طيب، وقوله قائلا بعدها في نسختي بعدهما، عندك نسخ بعدهما؟ في نسخة المتن. طيب، على كل حال بعدها يعني بعد الحيعلة أو بعدهما، بعد حيعلتين في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، يعني بعد أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هو دليل حديث أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرتين، وحديث صحه ابن خزيمة وابن السكن وغيرهما. والحكمة من ذلك من أجل أن ينبه النائم على أن الصلاة خير من النوم. وقال بعض العلماء لا يقول الصلاة خير من النوم، لماذا؟ قال من جهة السند من جهة المعنى، فالسند يطعنون فيه والمعنى يضعفونه. وكيف يقال الصلاة خير من النوم؟ هذه مقارنة، هذه مقارنة أصلا. ها؟ يقول قول الصلاة خير، لا تقول الصلاة خير من النوم لو كنت بتقول. فنقول لا يلزم من المقارنة التساوي ولا التقارب. قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة. هل في مقارنة بين أصحاب النار والجنة؟ ما في. أيضا في سورة الجمعة ذلكم خير لكم إن كنت تعلمون. هل تقارن الصلاة بالدنيا؟ ما في مقارنة، لكنها باب إظهار خيرية المفضل. فالصواب أنه ثابت، الحديث ثابت، المعنى صحيح. نعم. قال الشارح حفظه الله عدد ألفاظ الأذان وهو 15 جملة، وتفصيلها أن التكبير الأول 4 مرات، وشهادة أن لا إله إلا الله مرتان، وشهادة أن محمد رسول الله مرتان، وحي على الصلاة مرتان، وحي على الفلاح مرتان، والتكبير الأخير مرتان، والتهليل مرة واحدة. هذه 15 جملة، وهي صفة الأذان الثابتة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي عليها عمل المسلمين خلفا عن سلف. وأما زيادة حي على خير العمل فهذه لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، مثل أشهد أن عليا ولي الله، وإنما يقولها الرافضة. ولا غرابة، بدعهم أكثر من ذلك. نعم. ها؟ أي؟ عندكم بعد يقولون إيه. كنا سبحان العظيم في الوادي، كان يجينا يمنيين، كنا نقول زيود وما ندش معنى زيود، هم يقولون نحن زيود. زيود كنا زيد كأزيدي، مثل مصري سعودي سوري كذا، أثرها مذهب زيدي يفتخرون به. فالزيدية مذهب من فرقة الرافضة الشيعة، وهم أقرب الناس أهل السنة، وكانوا في اليمن كثيرين. ثم جاءهم الحوثي راح لإيران، ثم درس مذهب 12 وجاء فنشره، صاروا أخبث من إيرانيين. نعم. إيه الشاهد نكون نسمع منهم أحيانا إذا أذن والحي على خير العمل، وشيبان يستنكرونها، لكنها ما يعني ما ليس عن علم كذا، هذا ما نكون جايبين منه. نعم. ويستحب أن يرتلها بأن يترسل المؤذن ويتمهل في أدائها، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل، ويكون مؤذن على علو. الحديث هذا ضعيف، اكتبوا عنده ضعيف، لكن المعنى يؤيده، وهو أنه يتمهل من أجل أن ينتشر صوته ويمتد وقت الأذان ليسمعه أكبر عدد ممكن. أقرأش. نعم. أي على مكان مرتفع، أما إما إما سطح أو منارة لأجل أن يكون أبلغ في الإعلام ليسمعه الناس. فقد كان بلال يؤذن على سطح منزل حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى البيوت التي حول المسجد. والآن لما وجدت مكبرات الصوت حصل المقصود، ويكون متطهرا، أي يستحب أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر حال الأذان، لأنه عبادة، ويكون مستقبل القبلة في حال أداء الأذان، لأن الأذان عبادة. وليس هناك دليل صريح في وجوب التطهر أو استحبابه، وكان في حديث لكن ضعيف، لا يؤذن إلا متوضئ، لكن ضعيف، لكن حال الوضوء من أنفع يعني أحسن ما يكون. بل قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ عليه إلا مؤمن. ولذلك ينبغي هذا استحبابا عاما. نعم. جاعلا أصبعيه في أذنيه، أي يجعل السبابتين في داخل أذنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بذلك وقال: إنه أرفع للصوت، غير مستدير، بل يكون ثابتا في مكان واحد من أول الأذان إلى آخره، ويكون ملتفتا في الحيعلة يمين، يعني فلا يقول الله أكبر الله أكبر ثم يروح عند الباب يكمل ولا جهة ثانية، لا مكان واحد. ويكون ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، هكذا السنة لفعل بلال رضي الله عنه، قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا محذورة أن يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم، لأنه وقت نوم، فيقول ذلك لأجل أن يستيقظ الناس، ولا يقولها في غير أذان الصبح. قال المؤلف رحمه الله: وهي 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. وهي يعني الإقامة 11، وهي المعروفة عندنا جملة المعروفة 11 جملة، يحضرها يعني يسرع فيها فلا يترسل كالأذان، لأنه يقيم لأناس قريبين فلا حاجة للترتيل ولا للإطالة. ولذلك ما يفعله بعض المؤذنين اليوم من التطويل في الإقامة وجعلك الأذان، هذا خطأ مخالف للسنة. وقوله: ويقيم من أذن، يعني فلا يؤذن مؤذن ويقيم آخر، لأنه فعل الصحابة الذين كانوا يؤذنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لو فعل صح، لو فعل صح، لأنهما عبادتان مستقلتان من مكان في مكانه إن سهل. يعني فإذا أذن على منارة أذن على منارة، أذن سطح منزل سطح منزل. وقول إن سهل يعني فإن شق بأن تفوته الصلاة أو يضطر الناس إلى الانتظار طويلا، كان تكون المنارة عالية أو سطح المنزل يحتاج إلى النزول، فيبقى الناس قائمين، فإذا شق عليه أو على المؤذن على الناس فإنه يقيم في غير مكانه. والآن بعد المكبرات تيسر الحمد لله أن يؤذن مكانه ويسهل على الناس. نعم. أي وجاء في حديث: ومن أذن فهو يقيم، لكنه ضعيف أيضا. ماذا لو أذنت بعدين جاء المؤذن الرسمي يعني مؤذن للمسجد هو أحب يقيم؟ أي مثل هذا لا بأس، يعني لا إشكال فيه. قال الشارح حفظه الله: عدد ألفاظ الإقامة، الإقامة 11 جملة يحضرها، بمعنى أنه يسرع فيها ولا يترسل فيها، لأنها لإعلام الحاضرين الموجودين في المسجد فلا حاجة إلى الترسل فيها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. فما يفعله بعض المؤذنين الآن من تمطيط الإقامة حتى تصبح كالأذان مخالف للسنة. ويقيم من أذن، السنة أن من أذن فإنه يقيم، وأما إن أذن واحد وأقام آخر فهذا جائز، لكن السنة أن يتولاهما واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن فهو يقيم. وك كلاهما ضعيف، الحديث الأول والثاني كلاهما ضعيف، لكنه المعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك. نعم. ويقيم في مكانه الذي أذن فيه ليعلم الناس بالإقامة أيضا، هذا إن سهل، أما إذا صعب بحيث تفوته تكبيرة الإحرام فإنه يقيم في المسجد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا. هذه شروط صحة الأذان، أنك مرتبا متواليا من عدل. طيب، قوله مرتبا يعني على الترتيب المعروف، التكبير ثم شهادتين بالتوحيد ثم شهادة بالرسالة ثم هيا على الصلاة هيا الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله، هذا الترتيب. ولو خالف ما صح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله متواليا أي لا يقطع بينهما بشيء، كما سوف يأتي في كلام المؤلف يبطلهما فصل كثير يصير محرم إذا فيكم متواليا، لأن الأصل في العبادة التوالي، لكن الفصل اليسير إما لكحة أو ما أشبه ذلك لا بأس. من عدل، والعدل هو العاقل البالغ الدين، العاقل البالغ الدين. ونميز يصح منه كما سوف يأتي. طيب، وعليه فلا يصح من الفاسق، فلو أذن حليق لحية أو مسبل ثوب أو شارب للدخان أو من فعل كبيرة ولم يتب أو عاقل والديه أو من يغتاب أو يغش، فإن أذانه لا يصح. نعيده ها؟ نعيده ولا خلاص؟ أي تعيد على هذا القول. ولو طبقنا هذا ما بقي لنا مؤذن. صحيح. من ذا الذي يسلم؟ وذلك القول الثاني أنه يصح، ولكن لا شك أن اختيار المؤذن العدل يعني له الصفات هذا هو الأفضل وهذا المعمول به. وأذكر أن في لجنة في الأوقاف عندنا اختبرت عندهم، لو شاف حالق لحيته ولا قال يلا راح توكل على الله. طيب، وقوله ولو ملحنا أو ملحونا، ملحنا يعني مطربا، ملحونا يعني فيه لحن مخالف اللغة العربية، يعني يصح ما لم يقلب المعنى. والتلحين هو التطريب، الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة، وبعضهم يلا طويلة، يصح وإن كان خلاف الأولى. أو ملحونا، واللحن هو مخالف اللغة العربية، كان يقول أشهد أن محمد رسول الله، قلبها الله أكبر الله أكبر، بعضهم يسويها الله أكبر، ليش؟ علشان ما يقول الله أكبر الله أكبر في مدها بصير واو حطها فتحة وبس. طيب، لكن إن كان اللحن يحيل المعنى ما صح، مثل إيش؟ الله أكبر، مش الإشكال هنا؟ هذا استفهام، تمام، ما يصح كذا. أو مد الباء، الله أكبر الله أكبر، هذا موجود. ليه؟ لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، طبل، ما يصح. نعم. أي ما في بس، لا ما تعاد دليله حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الصلاة، ثم حادث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مدة ثم صلى ولم يعدها. أما لو انفصل، لو أقام ثم حصل ضوضاء خارج المسجد فخرجوا كلهم وانقطعوا، فرع أبوك رد أبوك رد أبوك، ثم عادوا، مثل هذا يعني إذا انفصل ربع ساعة. أما لو خرجوا ثم عودوا على طول ما في بس. والله لو أذن يصح، يصح على قول الصحيح. أي وقبل أن يؤذن حاول أن رده، واحد يزر قبل يذن. أي وأحيانا أذان خطأ مثل هذا، واحد يلهي واحد يذن، لكن لو أذن لا ما يعاد. قال الشارح حفظه الله: هذه شروط صحة الأذان. الشرط الأول الترتيب، فلا يصح إلا مرتبا ألفاظه، فإن نكسه فإنه لا يجزئ. الشرط الثاني، طيب لو أنه أخل بجملة كبر ثلاث مرات، فإن ذكر ولم يزل أعاد تكبير وما بعده، أما إذا انقطع توالي يعيد من جديد. وهل يلزم يعيد الميكروفون؟ الجواب لا، يعيد غير ميكروفون. نعم. الشرط الثاني أن يكون متواليا، فلا يفصل بين جمل الأذان بفصل طويل. أما الفصل اليسير لكحة أو عطاس أو لكلام مع أحد يحتاج إلى أن يكلمه وهو يسير، فلا مانع من ذلك للحاجة، كأن يقول أغلق الباب أو هات كذا، بشرط أن يكون الكلام مباحا، فإن كان الكلام كثيرا فإنه يبطل الأذان لفوات الموالاة، وإن كان محرما كالشتم والسب فإنه يبطل الأذان وإن كان يسيرا. وهذا قد يحدث بعض المؤذنين المغفلين، كبر الله أكبر يدق الجوال ثم يأخذ، يعني قد مكالمة مهمة ولا حتى بعض مهمة مهمة، يقول يهرج شوية، يقول شوي كذا نص دقيقة دقيقة، هذا ما يصلح. لكن إذا كان يسيرا مثل يوم شاف مكالمته أنا أذن بعدين كمل، هذا لا بأس خاصة مع الحاجة. نعم. الشرط الثالث، إذا كان محرما كان يشتم يلعن، يجي واحد يصقعه بزر ينغزه ثم يلعنه ولا يسبه ولا شيء، مثل هذا يبطل الأذان عيدها من جديد. نعم. الشرط الثالث أن يكون من عدل، يعني ظاهر العدالة. أما الفاسق وهو الذي يفعل شيئا من الكبائر فلا يصح أذانه، لأن الأذان إعلام وإخبار بدخول الوقت، فلا يقبل خبر الفاسق ولا يؤتمن على الوقت. والقول الفاسق هو الذي يفعل شيئا من الكبائر أو يسر على الصغائر، أيضا الفاسق هو من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة. نكتب يا شيخ في قول ثاني إنه يجوز، أكتبه والقول الثاني هو يجوز بعد قوله لا يؤتمن على الوقت، والقول الثاني إنه يجوز. ولا يسع الناس إلا هذا القول، ولا يسع الناس إلا هذا القول، لأنه من ذا الذي يسلم من الذنوب كالغيبة وما أشبهها. نعم. ولو ملحنا يجزئ، ولو كان ملحنة ألفاظه، أي مطربا به، مطربا الظهر، مطربا أحسن، أي مطربا به أو ملحونا. الفرق بين الملحن، ولا بأس بتحسين الصوت، ولا بأس بتحسين الصوت. والمكروه هو التمطيط الزائد، وأظن أني ذكرت لكم قصة عبد الله بن جلال، هذا طالب مصري كان من جدة، ثم جاءنا بعد الثانوي وكان أذان مثل أذان مكة، حقيقة جميل فسبحان الله مر المرات المؤذن تأخر، قام مؤذن فكان يؤذن في مكة ويهزهز، وقلنا نشوف الشيخ وش يقول. الشيخ ما قال شيء وجاء وجلس، فما أدري أنا وغيري قال الشيخ ايش رايك في أذان عبد الله؟ قال زين بس أني يهزهز شوي، يهزهز شوي صعد ما طب ما مطط حقيقة ما مطط، لكن فيه شوي. يحمل على هذا أنه يطربه أو ملحونا. الفرق بين الملحن والملحون، الملحن هو المطرب به، والملحون هو الذي فيه لحن في الإعراب بأن يرفع المنصوب، كما لو قال الله أكبر بنصب مرفوع وهو لفظ الجلالة. طيب، واللحن اكتبوا، واللحن ينقسم إلى قسمين، قسم يصح الأذان معه وهو ما لا يغير المعنى، كان يقول حي على الصلاة، كان يقول حي على الصلاة. والقسم الثاني لا يصح معه الأذان، وله صور منها واحد أن يمد همزة الله فيقول الله أكبر، فيقول الله أكبر. ثانيا أن يمد باء أكبر. طيب نعلل ذاك الأولى، فش قلتوا ش كتبتوا؟ أن يمد همزة الله فيقول الله أكبر، فلا يصح لأن هذا استفهام، هذا استفهام. الثاني أن يمد باء أكبر. فيقول الله أكبر، فلا يصح لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل. فإن قيل إن المؤذن لا يقصد هذا فيقال إذا كان جاهلا فلا إثم عليه، لكن الأذان لا يصح لأنه خلاف الشرع. طيب، ومن الصور يقول الله أكبر، الله أكبر، وبعضهم يقول أشهد أن محمدا. طيب نسمع منكم صور، ها؟ فيه أي أشهد أن لا إله إلا الله، ها؟ لا الحمر فيها سعى. إيه خذوا واحدة مهمة. الثالثة أن لا ينطق بعلى، ما أكثر هذه حتى في الرادو إذاعة القرآن أسمع بعض المؤذين حيال الصلاة حيال، فيقول حيال الصلاة حيال الفلاح، والواجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس. خلاص ما عاد يمكن.